إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في بداية هذا اليوم المبارك نبدأ وقفات مع تفسير الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الإمام الفقيه الورع الجهبذ الذي يمكن أن يقال بحق إنه ابن قيم عصره، فكتبه تكاد أن تكون على نسق وعلى نهج كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، لا سيما في باب العقيدة وفي باب الترغيب والترهيب والرقائق. وكتابه تفسير الكريم المنان كتاب عظيم، كتاب دعوة وعقيدة. هو لم يدخل في كثرة الأقوال أو التي يريدها المفسرون، وإن كانت تلك فيها خير كبير، لكنه دأب على أن يبين خلاصة ما يستفاد من الآية من عقيدة أو دعوة أو حكم شرعي أو مسألة اجتماعية. بسم الله. وكنت يعني أشرح أو أتكلم مع هذه وكانت لي وقفات قبل أكثر من 20 عاما وصلت فيها إلى سورة المائدة، إلا أنني رأيت أن نبدأ من جديد لعل الله أن يوفق لفوائد نستفيدها نحن أو أستفيدها أنا قبل غيري، ونجتهد في الوقوف عند تلك الفوائد الجمة العظيمة. ونبدأ اليوم على وذلك في يومي السبت والجمعة من كل أسبوع، ونبدأ اليوم على بركة الله سبحانه وتعالى بتفسير سورة الفاتحة بتاريخ، وذلك بتاريخ 1 من شهر رجب، تاريخ 1 من شهر رجب 37 و400 للهجرة النبوية في المسجد النبوي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا. بدأ بهذه المقدمة اللطيفة وهي الاستهلال بحمد الله عز وجل بما هو له أهل كما هي السنة، فأبدأ البدء بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما بينا لكم في دروس سابقة غير مرة. ثم بين استهل بالحمد لله الذي أنزل الفرقان. الفرقان اسم من أسماء القرآن الكريم، فهو فرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام وبين الخبيث والطيب وبين الطريق المستقيم من الطريق المعوج. ثم إن هذا الفرقان هدى للناس كما قال تعالى: الف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الفرقان، فهو فرقان بين الحق. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو فرقان بين الحق والباطل. ومن هنا أخذ، ومن هنا سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه المعروف الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، سار على نهج القرآن والسنة في هذا الباب. فالكتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قال: وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. هذا الكتاب العزيز جعله الله هدى للناس عامة، كما أن فيه هداية خاصة لخاصة أولياء الله عز وجل من المؤمنين الخلص الذين يهتدون بهدي القرآن والسنة ويستنون بهدي القرآن والسنة، فهو خاص لهم ومستمسك لهم يتمسكون به. فاستمسك بالذي أوحي إليك، وهم وقافون عند حدوده، وقافون عند حدوده، لذلك كان هدى خاصة لهم، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وستأتي هذه الآيات قريبا إن شاء الله تعالى. قال: وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات ويحصل به اليقين والعلم. نعم. كما أن القرآن شفاء للأبدان فإنه شفاء للأرواح، شفاء لما في الصدور، شفاء للقلوب من أدران الشهوات وأدران الشبهات. هذان الأمران هما أخطر ما يكون على العبد المؤمن إذا لم يتحصن بهدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالناس ما ضلوا إلا بسبب هذين الأمرين، إما بسبب شهوات النفس ونزواتها وطفرتها وجماحها، وإما بسبب الشبه التي ألقاها الشيطان في نفوسهم بما فيها الشبه التي أوقعتهم في الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهو تصور أن تلك المعبودات شفعاء عند الله عز وجل، أو أنها وسطاء عند الله عز وجل، أو أنها تقربهم إلى الله زلفى. ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات. القرآن الكريم يحصل به اليقين، يحصل به اليقين بهذا الدين، ولذلك يقول النبي صلى ولذلك يقول يقول تقول الحكمة بالعلم واليقين تنال مراتب إيش؟ الإمامة في الدين، تنال الإمامة في الدين بالعلم واليقين، تنال الإمامة في الدين. ولا يحصل العلم باليقين إلا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن وقف عند هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا سعد في الدنيا والآخرة، ولم تقف أمامه لا شبهات ولا شهوات، بل كلها يدمغها القرآن، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وسقمها. كذلك في هذا القرآن شفاء للأبدان من عللها وأمراضها وأدرانها وأوجاعها، وذلك من وجهين أو من طريقين. الطريق الأول تلاوة القرآن في حد ذاته فيه راحة للبال وراحة للقلب وطمأنينة للنفس، وبالتالي ينتج عنها ماذا؟ الشفاء العاجل بإذن الله تعالى. والوجه الثاني الاستشفاء بالقرآن بطريق الرقية، بطريق الرقية والنفس على المريض، فإن ذلك ينفع بإذن الله عز وجل. ولذلك لما رقى أبو سعيد الخدري والصحابة الذين معه ذلكم اللديغ بسورة الفاتحة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية، فهي رقية عظيمة، شفاء للناس، شفاء للأبدان، شفاء للقلوب، شفاء للعقول، شفاء من كل داء. هذا هو القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل شفاء للناس. ولذلك جاء في الحديث الشفاء في ثلاث: كية نار أو شربة عسل أو شرطة محجم. وفي القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. ويقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فيرقى بالقرآن، وللرقى ضوابط لعلها تأتينا في سورة الفاتحة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. القرآن الكريم هو الكتاب المنزل من عند الله، وبالتالي فإنه لا ريب فيه ولا شك فيه ولا مرية فيه ولا يرتاب فيه إلا الكافرون ومرضى القلوب. أما المؤمنون فإنهم يطمئنون به ويعلمون أنه كتاب من عند الله وأنه لا ريب فيه ولا شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فالمؤمنون بعيدون عن الريبة وعن الشكوك، لأنهم يهتدون بالقرآن والسنة ولا يخرجون عن ذلك، بخلاف المبطلين والكافرين والذين لا يهتمون بهذا الأمر، فإنهم بعيدون كل البعد عن هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه وعن الاستفادة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه. كتاب الله عز وجل كتاب مبارك، أنزله الله مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، مبارك بكل ما تعنيه البركة من معنى، مبارك في نظمه وآياته، مبارك في توجيهاته وأوامره وزواجره، مبارك في شفائه، مبارك في أنه يهتدي به الناس من ظلمات الجهل والظلام إلى نور اليقين والاهتداء إلى هدي رب العالمين. فهو كتاب مبارك، كتاب مبارك بكل ما تعنيه البركة من معنى، مبارك في جميع ما فيه من أحكام وعقائد وعبادات وأوامر وزواجر وقصص وتوحيد قبل ذلك كله، فهو مبارك من أي من كل جهة وبكل ما تحمله الكلمة من معنى. نعم. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة فما يشهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها. القرآن الكريم أنزله الله على خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه نزل مهيمنا على سائر الكتب السالفة كالتوراة والإنجيل والزبور، فهو ناسخ لها ومقر لما فيها من حق لم يحرف، وفيه شرائع تفصيلية فيها من التيسير واليسر والسماحة ما لا يمكن تصوره أو ما لا يمكن عده أو إحصاؤه. فهذا الكتاب لا يجوز أن يكون معه الآن أي كتاب حتى من الكتب السابقة، لأنه ناسخ لها ومهيمن عليها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه أوراق من التوراة، وعمر من هو؟ هو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، ومع ذلك قال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لقد جئتكم بها بيضاء نقية. إذن فكان عمر رضي الله عنه قد خاف ووجل من هذا الأمر، والتزم ألا يمسك غير القرآن في المستقبل من الكتب. فالقرآن مهيمن على جميع هذه الكتب، وناسخ لها ومقرر لما فيها من حق بقي على وضعه لم يحرف. فعلينا أن نجتهد في لزوم القرآن الكريم والتحاكم إليه والاحتكام إليه في جميع شؤوننا، وأن نجتهد في تلاوته وتأمله وتدبره على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر من إهماله أو من البعد عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك القيام. فالقرآن فيه حياة القلوب وطمأنينة النفوس، وفيه الهداية، كل الهداية. فعلينا أن نلزمه تلاوة وتدبرا وتأملا وتقربا إلى الله عز وجل، واستشفاء من جميع الأدواء والأمراض الحسية والمعنوية. نعم. وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال: فهو هادي لدار السلام، مبين لطريق الوصول إليها، وحاث عليها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام، ومحذر عنها. فالقرآن الكريم كما قال الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن مصدر هداية إلى طريق الهداية، إلى طريق السلام، إلى طريق النجاة، إلى طريق الخير والهدى، إلى طريق الفضل والتقى، كما أنه طريق للسلامة من الآلام والآثام والأمراض والأدواء. فهو خير كله أينما جئته وجدت فيه الخير ماثلا. نعم. وقال تعالى مخبرا عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال: فبين آياته أكمل تبيين، وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتبيين الحق من الباطل، والرشد من الضلال، والرشد من الضلال تفصيلا كاشفا للبس، لكونه صادرا من حكيم خبير. فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. تأمل يا رعاك الله هذه الآية الكريمة التي أوردها أو استشهد بها الشيخ رحمه الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب، الكتاب هذا هو القرآن. وقوله أحكمت أي أتقنت، لأنها نزلت من حكيم، وبالتالي فهي محكمة متقنة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم خبير. ثم فصلت تلك الآيات بما فيها من توحيد وتحذير من الشرك، من تفصيل الحلال ونهي عن الحرام، من لزوم الهدى والتقى والبعد عن الشرك والمحرمات، من تدبر لكل خير والبعد عن كل شر. فهي محكمة ومتقنة في أحكامها وفي دلالاتها وفي أساليبها وفي جميع الأمور. فالكتاب محكم لأنه نزل من العليم الحكيم الخبير الحكيم الذي هو أعلم بما يصلح البلاد والعباد، هو الأعلم بما يصلح البلاد والعباد. ولذلك قال السلف إنه لا أعلم بالله من الله، لا أعلم بالله وبما يجب له وما يجوز عليه وامتنع عليه من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حكمته أخي المؤمن في جميع شؤونك استطعت أن تسير على هدي من الله وعلى تقى وعلى طمأنينة، وأسست أمورك على تقوى من الله ورضوان. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فعلينا أن نتنبه لهذا الكتاب العزيز، وألا نهجره وألا نبتعد عنه. وهجرانه قد يكون بترك تلاوته وتدبره وتأمله، وقد يكون بترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره، وقد تكون بالخوض فيه بغير علم، وقد تكون بتأويل آياته وتحريفها عن ما أراد الله عز وجل وعن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، وقد يكون بالعبث في تفسيره بالأهواء والأدواء والآراء الفاسدة، وقد يكون بهجره وترك تلاوته والبعد عنه وعدم تدبره. يعني ولذلك قال الله عز وجل عن رسول حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالواجب علينا البعد عن هجره والجد والاجتهاد في الوقوف عند آياته ومعجزاته. نعم. وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه مجيد، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. الله تبارك وتعالى يقسم أقسم بنفسه، وأقسم بصفاته وآياته، وأقسم ببعض مخلوقاته تشريفا لتلك المخلوقات. ومن ذلك أن الله عز وجل أقسم بكتابه والقرآن المجيد، قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد. والقرآن مجيد أي عظيم في جميع شؤونه، أي الذي كمل في عظمته وفي أوصافه وفي دلالاته وفي فوائده وفي نصائحه وفي أوامره وفي زواجره. فهو مجيد أي عظيم، عظيم في أوصافه العظيمة التي لا تقف عند حد. كيف لا وهو كلام الله الذي تكلم به وحيا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأودع فيه من التشريعات القيمة والآداب السامية والأخلاق الفاضلة ما لا يمكن حصره، وجعله هداية للناس، وجعله فرقانا بين الحق والباطل، من هنا أقسم الله به فقال قاف والقرآن المجيد، كما أقسم به في أماكن أخرى صاد والقرآن ذي الذكر، هذا أيضا إقسام بالقرآن، والقرآن من صفات الله سبحانه وتعالى، لذلك يجوز أن تقسم به لا بالمصحف لكن تقسم بالقرآن أو بكلام الله أو بكلمات الله، هذا لا ضير فيه بل هو مشروع، لأن الإقسام بأسماء الله وصفاته أمر مشروع، كما تقول وعزة الله وقدرة الله وحكمة الله ونحو ذلك، فلذلك جاز الإقسام به لأنه صفة من صفات الله. طيب لو قال قائل كيف تفرق بين الإقسام بالمصحف والإقسام بماذا؟ بالقرآن. المصحف كتب فيه القرآن وهو يشمل الأوراق والحبر وما إلى ذلك، وهذه مخلوقة، كما أن ما سطر فيه كلام الله وهو غير مخلوق، إذن لما في ذلك من عموم الأولى ألا تقسم بالمصحف أبدا، وإنما تقسم بالقرآن، تقسم بآيات الله، تقسم بصفات الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نقف عند حدوده وأن نتأمله وأن نتدبره وأن نفيد مما فيه من فوائد جمة، فيه هداية للقلوب، هداية للحيارى، فيه لين وتليين للقلوب من قسوتها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فعلينا أن نهتدي بهديه وأن نقف عند حدوده وألا نفرط في ذلك، لأن ذلك هو طريق الهداية، والناس قد شغلوا عنه إما بالدنيا ومفاتنها الزائلة، وإما بالنظر في أمور إما أن تكون ضارة أو على الأقل لا فائدة فيها، فانشغلوا عن كتاب الله عز وجل، فتجد أحدهم يمضي الليل والنهار وما قرأ آية واحدة من كتاب الله عز وجل. ولذلك يا عبد الله لابد أن تجعل لك وردا من القرآن في كل يوم، وقد دأب كثير من العلماء الأفاضل كما الذين عرفتهم على قراءة جزء على الأقل في اليوم والليلة، على الأقل قراءة جزء على الأقل تعيده كل شهر، والسلف كانوا يعيدونه كل 3 أيام أو كل أسبوع أو كل 10 أيام، فعلينا أن نجتهد فيه وفي الإفادة منه. ثم أنبه على مسألة إخوتي في الله، القرآن لم ينزل للزينة والتزين به والتكثر به، ولم ينزل للمطامع وقراءته في المآتم والحفلات، ولم ينزل لنكتبه على الحيطان والجدران ونزين به الحيطان والجدران، ولم ينزل ليعلق تمائم على الحيض والنفساء والأطفال الصغار الذين ينجسونه، لم ينزل لذلك، فإن ذلك كله محرم. لذلك أذكر الصاغة أقول لهم اتقوا الله ولا تكتبوا آيات في المصاغات التي تبيعونها على الناس، فإن في هذا امتهانا لكتاب الله وتعريضا له للأذى والأوساخ. انتبه يا عبد الله، كتاب الله فوق ذلك. فسمعت من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه قال إن السلف كانوا يجعلون المصحف في الجيب الأعلى ولا يجعلونه في الجيوب التي تلي العورة، تكريما لهذا القرآن واحتراما له وعناية به وإبعادا له عن ما لا يليق من القاذورات أو النجاسات أو الأماكن التي لا تليق. فعلينا أن ننتبه لهذا وأن نعنى بهذا الكتاب العزيز، واسمع هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فعليك أن تعتني بكتاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما حث على التلاوة لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ونحن بحمد الله الآن في هذه الدولة المباركة قد وفرت دور تحفيظ القرآن في كل مكان، في كل قرية ومدينة، وتضاعف عدد الحفاظ أضعافا مضاعفة على ما كان عليه قبل عشرات السنين، يعني وكل سنة يتضاعف. لكن أحب من أن أذكر نفسي وإخوتي ممن من الله عليهم بالحفظ، ويعني لقصدي لا أدعي الحفظ، لكن أقول أذكر نفسي وإخواني بتدبر القرآن وتأمله ويعني الوقوف عند حدوده والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه وذكر منهما رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. نعم. قال وقال تعالى باب التصحيح حسن الله إليكم، قال ووصفه بأنه ذو الذكر أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة ويتعوذ به من يخشى. قال رحمه الله وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال فأنزله بهذا اللسان لنعقله ونتفهمه، وأمرنا بتدبره والتفكر فيه والاستنباط لعلومه، وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. الله أكبر. هذه أوصاف عظيمة تكلم عنها الشيخ من ما يتعلق بأوصاف القرآن الكريم، فإنه ذكر لمن كان له قلب، تذكرة لمن يخشى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. القرآن تذكرة لمن يخاف الله عز وجل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كما أن فيه عظة وعبرة وشفاء وهداية وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى، كما أن فيه من التشريعات القيمة وتيسير الأمور ما لا يمكن حصره. وعلى كل حال هو البحر من أي الجهات أتيته هو كتاب الله عز وجل، العظيم العزيز الذي أنزله تبارك وتعالى ليخرجنا به من الظلمات إلى النور. وطلاب العلم والعلماء هم الذين يتلونه حق تلاوته ويخشون الله ولا يخشون أحدا سواه، إنما يخشى الله من عباده العلماء أي الذين يتدبرون القرآن ويقفون عند حدوده ولا يقيمون حدوده وحروفه، ولا يقيمون حروفه دون إقامة حدوده، يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده ويجتهدون في التطهر والاستعداد لتلاوته. لذا فإن جمهور أهل العلم يشترط الطهارة لتلاوة القرآن في المصحف. وبالنسبة لتلاوته غيبا تشترط الطهارة من الحدث الإيش؟ الأكبر في أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم. وقال الله عز وجل لا يمسه إلا مطهرون، وإن كان يعني الملائكة إلا أن غيرهم يدخل تبعا. ولذلك جاء ما يؤيده ذلك من حديث عمرو بن حزم رحمه الله تعالى وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. والقول الراجح والصحيح أن الحائض لا تمس المصحف ولا تلمسه إلا أن تقلبه بعود ونحوه، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم. وكذلك الغير المتوضئ، غير المتوضئ فإنه لا يمس المصحف أيضا. فإن قال المسألة فيها خلاف، قلنا الخلاف يطرح في ما دلت عليه الأدلة أكثر، وما كان فيه احتياط أكثر للعناية وتنزيه كتاب الله تبارك وتعالى. فهو الوقوف عند نصوصه، وهو لا يبلى، لا تبلى عجائبه. كلما قرأت القرآن تشعر بأنه جديد، وكلما قرأت تفسير السلف تشعر بأنه جديد. فهو لأنه هذا الكتاب العظيم الصالح لكل زمان ومكان. واعلم يا رعاك الله أن القرآن لا ينتزع انتزاعا من صدور الناس، وإنما يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واعلم يا رعاك الله أن من الخطورة بمكان أن نلحن القرآن على ألحان الموسيقى والغناء والمقامات التي سبق أن شرحنا كتابا جميلا في هذا الباب، فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نقرأه بطريقة لا بأس أن تكون يعني طريقة ملحنة بما لا يخرج عن الآداب، وأن لا نتشبه في قراءتنا بالقرآن بالمغنين والمغنيات. ما عندنا لا مقام بياتي ولا مقام نهواند ولا مقام كذا وكذا، هذا لا يليق في كتاب الله عز وجل ولا يقيل. وإن كنتم قد تجدون من يدعوكم إلى هذه الأمور أو إلى هذه الخزعبلات ويدرس المقامات. والذي يظهر أن مسألة المقامات من البدع التي أحدثت في تلاوة القرآن الكريم، فعلينا أن نحذر منها كل الحذر. قال فإذا علم هذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها، وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. قال وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقصر

شيخنا وإمامنا وعالمنا الجليل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو الخامس والذي عني بحل الألفاظ الشرعية التي يحتاج إليها من المسلم من بيان العقيدة والأحكام والدعوة إلى الله عز وجل وبيان مدلول الآية دون اختصار أو بل باختصار غير مخل. هذا هو الذي ختم به المصنف هذه الجملة، ثم دعا وحث الناس على العناية به والإفادة منه وتدبره وتأمله والوقوف عند حدوده، وبين أنه يعني سار على هذا الرسم المعين وهو بيان معنى الآية ومدلولها من عقائد وأحكام وآداب وأخلاق دون توسع في ذلك. وبالتالي فإنه تفسير دعوة، هذا الكتاب كتاب دعوة وإرشاد وتوجيه. ومن التفاسير التي عنيت بالأحكام تفسير كتاب القرطبي رحمه الله تعالى، تفسير القرطبي هذا عني بالأحكام. والتفاسير الأخرى لا تخلو من فوائد لكن الكثير منها لا يخلو من غثاء، لا يخلو من غثاء، مثل تفسير الرازي والبيضاوي وكذلك بالسعود وغيرها، فعلى ما فيها من فوائد يعني قد يدركها طلاب العلم فإن فيها. وهناك كتاب يزعم أنه تفسير وهو عبارة عن كتاب أدب فيه كل شيء إلا التفسير، وهو المسمى لأكون صريحا المسمى في ظلال القرآن. هذا الكتاب أقرب ما يوصف أنه كتاب أدب، كتاب فن يعني تصورات فنية على ما فيه من أخطاء شنيعة، سواء من تأويل وتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، ومن القول بوحدة الوجود، ومن غمز ولمز لبعض الأنبياء، ولعله يعذر هو أفضى إلى ما أفضى إليه صاحبه، نحن لا نتكلم في مآله عند ربه، نقول يتولاه ربه، لكن الكتاب لا يصلح بحال من الأحوال ولا يجوز أن يقرأه الطلاب المبتدئون في ظلال القرآن، لا يجوز أن يقرأوه بحال، لأن من قرأه قد يضل. فيه تكفير للمجتمعات، وراجع ما ذكره عند قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وغيرها من الآيات. وكذلك يقول بوحدة الوجود عند تفسير سورة الإخلاص، وفي سورة القصص نال من موسى عليه السلام. هو لم يتتلمذ على علماء، يعني اهتدى على غير علماء ربانيين بعد أن كان في شك وريب، ثم حشى هذا التفسير بمثل هذه، أو حشى هذا الكتاب الذي يسميه بعض الناس تفسيرا، وهو والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله ليس فيه تفسير. هو كتاب أدب، كتاب تصوير فني، كتاب يعني أسلوب إنشاء راقي، هذا صحيح، لو خلا من ماذا؟ مما أشرت إليه، لو خلا من المصائب التي وقع فيها عفى الله عنه وعنه، ولعله يعذر لأنه لم يتتلمذ على علماء ولم يلقى علماء، فأمره إلى ربه. لكن لا يجوز لنا أن مع كوننا يعني نكل أمره إلى ربه لا يبيح لنا أن نقتني هذه الكتب التي فيها إساءة إلى كتاب الله عز وجل وإلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وإلى التفسير كله. فعلينا أن نحذر. وهذه كتب التفسير موجودة، سمعتم منها الكثير والكثير، فارجعوا إليها، وإياكم أن يعني تشغل أنفسكم بمثل هذه القراءات. هناك من لخص تفسير ابن كثير، ومنهم الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله، يعني مختصر جميل لا بأس به. وهناك مختصر لم يتم، وهو ماذا؟ مختصر الشيخ أحمد، مختصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، المسمى بعمدة التفسير، لكنه أظن وصل إلى أين شيخ؟ وجدوا التتمة، أحسن الله إليك. أعرف وجدوا التتمة، وجدوها وطبعت. نعم، طيب الحمد لله. نعم، هذه فائدة، بارك الله فيك. إذن هذه خلاصة ما هذه المقدمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين. غدا إن شاء الله نبدأ بسورة الفاتحة إن شاء الله في هذا المكان. أحسن الله إليكم. قديما قال الشيخ الإسلام رحمه الله عن تفسير الرازي، فيه كل شيء إلا التفسير، إلا التفسير، وله بيتان جميلان. أيوة، نسيت أن أحضرهما. طيب، ذكرهما، أحضرهما غدا إن شاء الله. تفسير الرازي فيه خطورة، لأن فيه تعلقا بالنجوم، وفيه أشياء خطيرة جدا، ناهيك عما فيه من تعلم من تأويل وتعطيل لأسماء الله وصفاته، لكن تدل الدلائل إلى أن هذا الإمام الجليل قد رجع إلى منهج السلف. يدل ذلك بعض الكلمات التي رويت عنه، الله فعفى الله عنه وعنه، فهو قد يعني أبدى رجوعه وندمه على الاشتغال بعلمي الكلام الذي ضيعه وضيع غيره، مثل الغزالي والجويني رحمهم الله، فهؤلاء كلهم تذكروا يعني التراجم أنهم رجعوا إلى منهج السلف. فنسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وعن جميع المسلمين. صلى الله عليكم. يقول في كتب المؤولة، ونسيت أن هناك شيء كنت أريد أن أقوله، لما قالوا إن الرازي رحمه الله قد أورد 1000 دليل على وجود الله. قال السلف ما أورد 1000 دليل حتى وجد عنده 1000 شك، بينما هو يؤول الأدلة الصحيحة على صفات الله وعلى علوه وعلى كلامه وعلى يده وعلى نزوله وعلى جميع الصفات، يؤول منها أو يؤول أكثرها شأنه شأن إخوانه الأشاعر المتأخرين. نعم، صلى الله عليكم. من ما يستشهد به ويستملح من عبارات الضالين والمبتدعين، نعم، شعر ابن عربي الهالك، يا منكح الثريا سهيلا، هذه من شعره، حفظتها عنكم ولله الحمد، جزاكم الله خير. لكن من نظم الجوهرة، نعم، النظم قد يستشهد به ولو كان قائله كافرا، نعم، أو مخالفا. هو الأبيات تقول أيها المنكح، يعني الذين يقارنون بين تفاسير السلف وبين تفاسير الخلف كالذي يقارن بين الثرى والثريا. وقد قال الناظم الذي أشار إليه الشيخ أحمد، قال أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. والحكمة ضالة المؤمن يأخذها ممن قالها. كذلك هناك أبيات للمعروف الفاسق المعري الملحد، لكن له أبيات جميلة في هذا الباب، ونحن معروف السلف يستشهدون والعلماء يستشهدون بالأبيات بغض النظر عن قائلها. إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، واستاولت الأرض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجنادل، وقال الدجى للصبح لون، وقال لونك، وقال الشطر الثاني نسيت الشطر الأول، وقال الدجال الصبحي لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. فالحكمة يعني تؤخذ من يقولها بغض النظر عن انتمائه، وليس هذا ترويجا لأقواله أو فنحن نستشهد بشعر امرئ القيس وبشعر عمرو بن كلثوم وبشعر المهلهل وبشعر أصحاب المعلقات طرف بن العبد وغيرهم ممن يستشهد بشعرهم، ولا يعني هذا أن من استشهد بشعره أنه مرضي عنه. نعم. صلى الله عليكم. من نظم الجوهرة، جوهرة التوحيد التي قصمت ظهر التوحيد، نعم، أو كادت، نعم، يقول لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. الله مستعان. لا، وقد قال أيضا يعني فوضه أو ورم تنزيها أو ليش، نعم نعم، يقول وما نعم، وكل نص أوهم، نعم، أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، والعياذ بالله. يعني وجميع نصوص الصفات عندهم تحتمل ماذا؟ تحتمل التشبيه أو توهم عندهم التشبيه. وهي أوهمت التشبيه لماذا يا إخوة؟ أوهمت التشبيه لأنهم تصوروا إن أو تصوروا أن الصفات التي دل أن الآيات دلت على ما يليق بالمخلوقين، فلذلك لجأوا إلى تأويلها، ولو أنهم أثبتوها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته لما وجد عندهم هذا الشك. ولذلك قال السلف إن المعطل المؤولة بدأوا بالتشبيه حيث لم يفهموا من آيات الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، فلجأوا إلى التعطيل، فلما وجدوا أن التعطيل لا يجدي قالوا إذن نؤول ونختار معاني من عندي أنفسنا، وجاءوا بمعاني لا تمت إليها الآيات بصلة. ثم بعضهم شبه الله بالمعدومات عندما وقع في التفويض والوقف وجرد الله من أسمائه وصفاته كحال الجهمية وحال الفلاسفة ومن نهج نهجهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، هل ورد، يقول شيخنا، هل ورد شيء في فضل العبادات في شهر رجب؟ أحسنت. لم يرد أي نص صحيح، انتبه لكلمة إيش؟ صحيح. لم يرد أي نص صحيح في فضل شهر رجب إلا أنه من الأشهر الإيش؟ الحرم. والأشهر الحرم لم تشرع فيها عبادات معينة، والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، لكن ليست هناك عبادات لا في اللهم إلا الحج طبعا في أشهره المعروفة، وفي محرم الصوم المعروف، أما رجب فلم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأربعة ولا عن المسلمين في العلماء في القرون المفضلة أن رجب يخص بعبادة خاصة. وأما الحديث الذي يردده العوام، رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، فهو حديث موضوع، حديث موضوع. والمثل الذي عند العوام لا يعجبه العجب ولا الصوم في رجب، هذا مثل عامي لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، وإن كان الناس يرددونه على سبيل أنه مثل. فالصوم في رجب شأنه كشأن الصوم في جمادى الثانية الذي انقضى بالأمس، لأن اليوم غرة شهر رجب، تصوم فيه الأيام البيض والاثنين والخميس وثلاث أيام من الشهر، وتصوم ما شئت بغير نية التخصيص. تصوم من كان له صوم مثل الذي يصوم صوم داود إن شاء الله له العون والتوفيق يصوم في رجب وفي غير رجب، والذي يصوم يوم ويفطر يومين كذلك يصوم في رجب وفي غير رجب. أما الذين أفردوا رجب بالصوم فهذا ليس عليه دليل أبدا، ليس عليه دليل صحيح. طيب قد يقول قائل صحيح ما هناك أدلة تخص رجب بصيام ولا بقيام، لكن رجب حدث فيه حدث عظيم وهو الإسراء والمعراج، سواء قيل إنه في 12 أو في 27. والرد على هذا من 4 أوجه. الوجه الأول أنه لم يثبت أن الإسراء والمعراج حدث في شهر رجب، فقيل في رجب وقيل في شعبان وقيل في رمضان وقيل في السنة 10 وقيل في السنة 11 وقيل قبل الهجرة بسنة. والمهم عندنا هو إثبات الحدث، الحدث ثابت، الإسراء والمعراج حق دل عليه القرآن والسنة، لكن معرفة التاريخ ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. ثانيا، هب أنه كان في 27 من شهر رجب، فهل كل مناسبة تأتي نشرع فيها عبادات لم يأذن بها الله عز وجل؟ لو سلمنا، مع أنه غير صحيح، ليس بثابت أنه في 27، لكن لو سلمنا جدلا أنه كان في 27، فهل ثبتت عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم خص بها ذلك اليوم؟ الجواب ماذا؟ ليس الأمر كذلك. والأمر الثالث أن هذه بدعة حدثت بعد عدة قرون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأمر الرابع أن هذا لو كان خيرا لسبقنا إليه من هم أحرص على السنة منا بأضعاف مضاعفة من الصحابة والتابعين والمسلمين في القرون المفضلة. خلاصة القول أنه لم يثبت شيء في فضل رجب على غيره من الأشهر ولا في تخصيصه بعبادة معينة، ولذلك نص العلماء على كراهية إفراده بماذا؟ بالصوم، لأنه لم يرد عليه دليل. أما من أراد أن يصوم بعض الأيام منه لا سيما ما ثبتت بها السنة فهذا يستوي هو وسائر الأشهر في هذا الباب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله وفقني الله ويكون كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.